يكون المعنى متوافقا مع قراءة حمزة. وإن قصد به الزبور كاسم مفرد علم لكتاب أوتيه نبي من أنبياء الله وهو داود عليه السلام فالأمر يختلف حينئذ. والذي رجحناه في اللقاء الماضي أن الآية تشمل كل هذه المعاني، وأن الذكر المقصود به هنا هو اللوح المحفوظ كما قال الله تبارك وتعالى، وأوضح أن كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وبين أن الكتب السابقة ومنها القرآن الكريم في لوح محفوظ. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن الله كان ولم يكن معه غيره، ولم يكن قبله شيء كما جاء في رواية أخرى، وخلق كل شيء، وقال وكتب كل شيء عنده في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ. معنى ذلك أن رب العالمين قد كتب في كتاب القدر الأول كما قال وإنه في أم الكتاب لدينا، عن القرآن الكريم لعلي حكيم. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ وهو الذكر الذي فيه كل شيء، وهو كتاب القدر الكتاب الأم. فيقول إنه سبحانه كتب ذلك في الذكر الأول ثم أبلغ به أنبياءه نظرا لعظمة المكتوب ولعظمة المذكر به، ألا وهو ولقد كتبنا قضينا قضاء مبرما محكما لا يعتريه نسخ أبدا فهو أمر خبري، والأخبار من لدن رب العالمين لا يتعلق بها النسخ، النسخ يتعلق بالأحكام. ولذلك يقول الإمام الطبري ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا في الكتب من بعد أم الكتاب، كتب في كتاب القدر ثم أنزل على الرسل هذه القضية ولقد كتبنا، واللام الموطئة للقسم كأنه يقول عزتي وجلالي والله لقد كتبنا في الزبور الكتب أو الزبر أو الزبور أو اسم جنس الزبور اسم جنس الكتب من بعد الذكر، فالأمر متحقق. وما هو الذي كتب؟ أمر عظيم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لو قلنا إن الأرض المقصود بها هي الجنة كما جاء في سورة الزمر حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أورثنا الأرض يعني أرض الجنة. فهذا مقصود في الآية، نعم، وهل يرث الجنة إلا عباد الله الصالحون؟ هذا أمر مفروغ منه. لكن للآية معنى آخر، ألا وهو أنها بشرى عظيمة بأن الأرض في الدنيا يرثها ويمكن فيها عباد الله الصالحون، ويكون حينئذ عباد الله الصالحون قد وعدوا بوعدين أو بثلاثة وعود. الوعد الأول دخول الجنة، من آمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذن الجنة من أهل الإيمان والعمل الصالح كما جاء في القرآن والآيات متضافرة، لا أستطيع أن أقوم ولا غيري بإحصائها، تحتاج إلى جهاز إحصاء لكي نأتي بالآيات التي تدلل على أن سكان الجنة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. فهنا هذا هو الوعد الأول، وهو وعد متحقق للجميع، كل مؤمن سيدخل الجنة. لكن هناك وعود أخرى في الدنيا، هناك وعد متحقق ولكنه يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى فهم، كما بين الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة في الدنيا حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن لم يكن ممكنا في الأرض، حتى وإن كان عبدا له سيد ويعمل تحت سيادة سيده، له الحياة الطيبة. وهذا أمر ينبغي أن يفهم، أن الإنسان المؤمن الصادق إيمان يجعله يرفض في نعيم يتمناه الملوك في الدنيا، كما ذكر ذلك الأئمة، ولكن لا يحس بذلك أصحاب المعاصي وأصحاب المعاصي القلبية والعملية. لكن الصادقين الصابرين القانتين العابدين يحسون بهذه النعمة ولو كانوا فقراء، ولو كانوا معدمين كما يقال في هذه الحياة الدنيا. لكن هناك وعد ثالث، وهذا الوعد لا يتحقق للأفراد بل يتحقق للأمة في مجموعها، ولذلك كانت له شروط، ولذلك قد يكون هناك عباد صالحون وأولياء صالحون في أرض الله، أولياء لله، ومع ذلك لا يأتون في زمان يكون أهل الإسلام فيه مؤهلين للتمكين. ولذلك كان التمكين للجماعة، وحينما نقول الجماعة يعني جماعة المسلمين، لا نعني الجماعة بالأسلوب الحزب الضيق عند الخوارج، وإنما نعني جماعة المسلمين المجتمع الإسلامي، هذا هو المقصود بكلمة الجماعة، كما نقول أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ يوما وقال سبحان الله أو لا إله إلا الله: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فحينما سألته أم المؤمنين أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإن كانت الأمة فيها أولياء لله وفيها صالحون وفيها عباد ولكن كثر الخبث، فحينئذ لا تكون الأمة مؤهلة للتمكين. ولذلك ما جاءت آيات التمكين في القرآن إلا بوصف جماعي، فيقول الله تعالى كما في السورة التي ستأتي بعد ذلك، سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم أهل النصر؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، فعاقبة الأمور بيد الله وحده وبمشيئته. ولذلك حينما كتب مسيلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد منه أن يحابيه بهذه الشهادة التي لا يعترف هو بها، وإنما ينافق النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى أن يقتسم الأرض نصفين، أنت رسول وأنا رسول، خذ أنت نصف الأرض وأنا نصف الأرض. فكتب الرسول الصادق لهذا الدجال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، لم يقل إن الأرض لي، بل قال إن الأرض لله. انظر إلى كلام الصادقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك قالها موسى عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الأرض ملك لله، لا تستطيع أن تقول تؤخذ الدنيا غلابة مش بالفتوانة، وإنما الملك ملك ربي وهو يؤتيه من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ملكه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، الأمور الكونية وكذلك أمور الممالك والدول، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وبناء على ذلك يعطي من يشاء حسب حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأرض، وهي آية قرآنية، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالجيل الذي يعلم الله أنه إن مكن في الأرض حقق الأمور التي يريدها الله ويرضى عنها، كما قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلو علم في جيل من الأجيال خيرا مكنه. ولذلك قال ولا ينصرن الله، ويقسم اللام الموطئة للقسم، ولا ينصرن الله من ينصره، أي من ينصر الله. ثم يقول الذين إن مكنا، الذين يعلم الله أنه لو آتاهم التمكين سيقدمون نموذجا يرضى الله عز وجل عنهم، سيقدمون نموذجا لدولة يرضى الله عز وجل عنها. ولذلك لو علم خلاف ذلك لما مكن. الذين إن مكناهم في الأرض حققوا العبودية لله في أعلى مراتبها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. والآية الأخرى في سورة النور، وعد الله، وعد الذين آمنوا منكم، وهذا خطاب موجه لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام صراحة، الذين يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، إلا من الموطئة للقسم والنون المؤكدة، لا يستخلفنهم في الأرض، لا يستخلفنهم في الأرض. ثم يضرب المثل بأمة استخلفت أو أمم من قبلهم، كانت تخلف الذين من قبلهم، من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم، إلا من الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ولا يبدلنهم من بعد، اسمع، خوفهم. إذا ساعة نزول الآية كانوا خائفين، كانوا غير مؤهلين في النظرة العسكرية والسياسية والاستراتيجية للتمكين، لكن ربنا علم فيهم خيرا فنصرهم، وعلم أنهم ينصرون الله ورسوله، فقال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. ولذلك لما حدثت غزوة الأحزاب وأحيط بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوصرة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والقلوب بقت هنا عند الحنجرة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حينئذ تكلم أهل النفاق، عرفت الفتنة تيجي ليه؟ حتى يظهر، فتخرج المدينة خبثها، خرج النفاق وظهر وارتفع صوته، المنافقون كانوا لا يجرؤون أن يتكلموا فتكلموا، ولذلك قالوا تظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، محمد كان يعدنا ملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. فضحوا، وإذ قالت طائفة منهم أعلنت صوتها ورفعت صوتها بالعصيان وبالخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب ما يثرب، إن اسم يثرب هذا اسم عفى عليه الزمن، كان في الجاهلية، غيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى طابة، إلى طيبة، ولكن يريدون أن يعيدوا عصر الجاهلية بأسماء جاهلية. يا أهل يثرب، خلاص ما فيش مدينة بقى، انتهى الإسلام في نظرهم. يا أهل يثرب لا مقام لكم، قاعدين مع محمد ليه؟ هؤلاء الذين اجتمعوا جاءوا لكي تخلصوا من محمد ومن معه. يا أهل يثرب، يا أوس يا خزرج، انتم مالكم؟ معركة لا ناقة لكم فيها ولا جمل. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، بيوتنا واطية والصراخ سيسرقوها وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم المدينة، ولو دخلت عليهم من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة، أصفر حاضر جاهز، ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفراق، إذن هذه الفتن من أجل أن يخرج المجتمع الإسلامي خبثه. فإذا هم يقولون في ذلك التوقيت محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، ويقول ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. إذن آيات التمكين تأتي في أوقات حرجة يحدث فيها اضطراب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والغريب والعجيب أن هذه الآية في سورة مكية، سورة الأنبياء. المسلمون ليست لهم دولة، المسلمون مشتتون، المسلمون مطاردون، خرج من خرج منهم إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم في الهجرة الثانية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لكي يترك مكة، ومع ذلك يقول ولقد كتبنا في الزبور، الأمر مكتوب، قضي الأمر وكتب في اللوح المحفوظ ونزل على المرسلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. العباد الصالحون هم الذين يرثون أرض الله، أرض مكة ثالثها محمد عليه الصلاة والسلام، وستأتيها يا محمد فاتحا بعد أن ستخرج منها طريدا تأوي إلى المدينة، ثم ستعود أنت ومن معك إلى هذه الأرض مرة أخرى لترسوها، لأن الله ما أخرجكم إلا ليردكم إليها، ولكنه الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص. ولذلك قال هنا ولقد كتبنا، هذا الكلام يقرع آذان أهل مكة، أبا جهل وأبا الجهل وأبا لهب وأبا اللهب في مكة المكرمة يسمعون هذا الكلام، ولقد كتبنا في الزبور، أمر فرغ منه، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أرض مكة وجزيرة العرب، بل الأرض. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، زوى رأى مجسما لكرة الأرض، زوى لي الأرض، رآها من جميع زواياها، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وحتى في غزوة الأحزاب حينما اعترضتهم صخرة كان يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ضرب ضربة وقال الله أكبر يبين لهم أنه فتحت كذا فتحت كذا من البلدان، تفتح المدائن، تفتح كذا من عواصم الدول العظمى وقتئذ. ولذلك تحقق كل ذلك في عهد من؟ في عهد الخلافة الراشدة. لم يتحقق. إياكم أن تظنوا أن فتح هذه البلاد واندحار الإمبراطوريات الكبرى حدث في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. العالمية عالمية الرسالة لم تتحقق في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها جاء التبشير بها في الصور المكية وليست المدنية، حتى لا يقال حينما تمكن وحينما عظم سلطان، لا، منذ البداية إن هو إلا ذكر للعالمين. ولذلك ستسمعون الآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي عالمين الذين تتحدث عنهم يا محمد؟ أي إنسان حينما يريد أن يبدأ بدعوة يبدأ بالدعوة على قدره وعلى قدر قوته وإمكاناته في البداية، لكن رسول وحيد جريد فريد يدعو في عاصمة الأوثان مكة، كانت وقتئذ هي عاصمة الأوثان في جزيرة العرب، يدعو إلى التوحيد وليس معه أحد، ومع ذلك يقول أنا رسول إلى الإنس والجن، مش البشر بس، الإنس والجن. ولن تتحقق العالمية إلا في عصر الخلافة الراشدة. وبعد ماذا؟ بعد حركة ردة عظيمة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ذلك حتى يظهر المعدن الحقيقي للعباد الذين قال عنهم هنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي عبادي الصالحون، عباد صالحون. وانظروا إلى الوصف، الوصف بالعباد كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم العباد ما كان يوصف في أعظم مقامات إلا بصفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، في نزول الوحي عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الدعوة مهمته الأولى والعظمى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن الصفة العظمى هي صفة العبودية، ولذلك قال عبادي عبادي، ولذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يقال لهم ذلك في الجنة. ومما زادني شرفا وسيحة وكدت بإخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، الأرض أرض الجنة، نعم هذا أمر مفروغ منه، وأرض الدنيا، ولكن ليس لكل المسلمين في كل الأزمنة والعصور، وإنما لمن تحقق منهم هذه الصفات. واجمعوا هذه الآيات عبادي الصالحون مع قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة في الحج، مع قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في سورة النور، لتعرفوا العناصر المؤهلة لتمكين الله عز وجل لجيل من الأجيال. ثم قال يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا في القرآن، هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين. دائما حينما يذكر التمكين أو الانتصارات لابد أن يذكر الكتاب الذي من تمسك به نجا، كما قال في أول سورة الإسراء وتكلم عن الوعد ثم قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فهنا قال إن في هذا أي في القرآن الكريم إن في لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا يعني في القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لبلاغا. ما معنى كلمة البلاغ؟ ما معنى كلمة البلاغ؟ كلمة البلاغ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين آواهم الغار. الثلاثة الذين آواهم الغار، لا، الثلاثة الذين أرسل الله إليهم الملك لكي يمتحنهم، الأقرع والأعمى والأبرص. فالملك حينما ظهر لهم كان يقول لهم ماذا؟ يقول لهم الملك إني قد حدث لي كذا وكذا وأنا مسافر وحدث لي كذا وكذا، وأريد منك أن تعطيني بقرة أو ناقة أو شاة أتبلغ بها تكون بلاغا لي في سفري. بلاغا يعني ماذا؟ يعني تبلغني، تبلغني. البلاغ يعني البلوغ الوصول، والبلاغ أداة الوصول، الأداة التي يستعملها الإنسان للوصول إلى البغية. فهذا معنى كلمة البلاغ هنا. ولذلك يقول إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. القرآن هو الذي يوصلكم إلى مرضات الله تعالى، والذي يوصلكم إلى دار السلام، إلى الجنة. ففي القرآن الكفاية، البلاغ الكفاية. فكلمة البلاغ بمعنى الكفاية والمنفعة الكاملة والبغية. فهم ليسوا في حاجة إلى غير القرآن. هؤلاء الذين يمكنهم ربهم سبحانه وتعالى وكتب أنهم يرثون الأرض ليس لهم مصدر في العقيدة ولا في الشريعة ولا في الأخلاق ولا في بيان حقيقة الطريق الذي يسيرون عليه وهو الصراط المستقيم. كل هذه الأمور مصدرهم فيها القرآن الكريم وحده. العقيدة مصدرها القرآن، السلوك مصدره القرآن، بيان أحوال القلوب وأمراض النفوس وكيفية معالجتها في القرآن الكريم، الصراط المستقيم وبيان الآفات والمعوقات والعوائق وكيفية الانتصار على الشيطان، كل ذلك في القرآن. العبادة، القرآن كفاكم إياه، لستم بحاجة إلى غير القرآن الكريم. الأخلاق، إن في هذا في القرآن الكريم لبلاغا كفاية تامة بحيث لا يستطيع، بحيث لا يكون الإنسان في حاجة إلى سوى. قد يقول قائل إنك هنا نفهم من كلامك أننا نقتصر على القرآن، فأين السنة؟ نقول وهل يجوز لنا أن نفهم القرآن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالسنة هي المفسرة للقرآن وهي المبينة للقرآن الكريم، بل إن السنة مع القرآن لا يجوز للمسلم مجرد تفكير في انفصالهما، لا ينفصل عن بعضهما البعض حتى يرد علي الحوض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فحينما نقول القرآن، نعم القرآن وكفى. يقول قائل أين السنة؟ نقول ألم يقل إلا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ مش القرآن بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ مش القرآن بيقول هذا الكلام؟ إذا معنى ذلك أن السنة لا تنفك عن القرآن. السنة كما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا السنة هي المبينة والمفسرة للقرآن الكريم. ولذلك يقول العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه السنة موجودة في قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويبقى القرآن. إذا السنة كلها موجودة في هذه الآية، وما آتاكم الرسول، آتاكم قولا أو عملا أو تقريرا أو شمائل وأخلاق، كل شيء في النقذك. قالت السيد، واحد يقول طيب هذا الكلام لابد أن يكون متضحا لنا من كلام السلف، نقول ألم تقل السيدة عائشة كان خلقه القرآن؟ فالرسول ترجمة عملية للقرآن الكريم في الاعتقاد، في السلوك، في الأخلاق، في التشريع، في المعاملات، في العبادات، كان خلقه القرآن. ولذلك قال تعالى قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. الرسول جاء بدل أو عطف بيان، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فالرسول تطبيق عملي بسنته للقرآن الكريم. إن في هذا لبلاغا كفاية منفعة تامة، بحيث لا يحتاج الإنسان إلى غير القرآن والسنة المطهرة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين العبادة، وقوم عابدين لم يقل لعابدين أو لمجموعة من العابدين أو لأمة عابدة، بل قال لقوم عابدين. وحينما يذكر كلمة قوم ويصفهم بوصف، فكلمة القومية مقصودة، لأن القومية الصفات القومية تصبح في الأمة كأنها أمر جبلت عليه، صفة قوم، فيأتي قوم كذا، القوم الموصوفين بكذا أصبح هذا الوصف كأنه جبل راسخة فيه لا تنفك عنه، لأنها من صفات قوميتهم التي جبلوا عليها. إن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين. ولذلك أعظم هؤلاء العابدين من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقرأ وصفهم في التوراة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، اسمع، تراهم فعل مضارع، تراهم ركعا سجدا، يعني إذا أردت أن تراهم في أي وقت لن تجدهم إلا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، عباد، فرسان بالنهار، رهبان بالليل، عباد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في أجلى تجلياتها، في أعظم مظاهرها، عبادة الصحابة. ولا يتصور أن يسبق الصحابة بإحسان ولا بتقوى ولا ببر أبدا. إياكم أن تظنوا أن جيلا من الأجيال يفوق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو قرأنا هنا الصفات، تراهم مكتوب كده في الكتب السابقة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا في أي وقت، يا ركعين يا سجدين، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ده مثلهم في التوراة، الوصف السابق ده كله الموجود في التوراة. فلذلك لما نيجي نرجع لهذه الكتب وما تبقى منها بعد أن مستها يد التحريف وعبثت بها الأهواء، سنجد أنهم حينما يتحدثون أو مكتوب في قضية فتح مكة الإشارة إلى نبي آخر الزمان خاتم النبيين، تجد 10,000 يخرجون بالمشاعل، 10,000 من القديسين. وهذه كلمة تفجأك، لأن كلمة القديس عند أهل الكتاب هم أعظم الناس طاعة لله تعالى. قديس، رجل عظيم جدا عند بني قومه من أهل الديانة، فلم يجد كاتب الكتب السابقة كلمة يصف بها أصحاب نبي آخر الزمان إلا قديسين. 10,000 حينما جاءوا لفتح مكة موجود في الكتب السابقة. هذه أمور قرأناها وارجعوا إليها في تفسيرنا لسورة الأعراف، حينما تكلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى يقولون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فوصف الصحابة الذين هم مؤهلون للتمكين، ثم وصف رسولهم الأمين صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف القرآن، فالقرآن فيه كفاية، لسنا بحاجة إلى سوى، فوصف الرسالة وأتباع الرسالة، فبقي من؟ الرسول المرسل عليه الصلاة والسلام. فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو أردنا أن نذكر هذه الآية كعطف على آيات سبقت في الكلام عن الأنبياء في سورة الأنبياء، بل سورة الأنبياء تكلمت عن الأنبياء وابتدأت بالكلام عن من؟ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقال قبلها عن موسى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ثم تكلم عن إبراهيم، ثم عن سائر الرسل والأنبياء، ثم ختم الكلام عن المسيح بقوله عن أمي والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعطف عليها. فتكلم عن الأنبياء السابقين وختم الكلام عنهم بالكلام عن مريم وابن مريم وجعلناها وابنها آية للعالمين. فجاء عن محمد عليه الصلاة والسلام فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام للعالمين، وانظر إلى هذا التركيب الذي جاء وفيه أسلوب يقول عنه البلغاء وعلماء البلاغة أسلوب القصر والحصر والاختصار. فكأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد تمحض في الرحمة. وما أرسلناك، طبعا أرسلناك يبقى في رسالة، ومرسلنا المتكلم العظيم، رسالة ومرسل، الرسالة القرآن والمرسل رب العالمين، والكاف بتعود على مين؟ على المرسل عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك، ثم المرسل إليهم من؟ العالمون. يبقى هنا الرسول والمرسل سبحانه والرسالة والمرسل إليه في هذه الكلمات القليلة، وجاء فيها أسلوب الخصر والقصر والاختصار، وجاء فيها التعميم. وما أرسلناك إلا رحمة، إلا حال كونك رحمة. لو أعرضناها على أنها حال يبقى محمد رحمة. فانظر إلى هذه المبالغة العظيمة، أن جعلت الرسول بأخص وصف الله كأنه هو الرحمة، والرحمة هو. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك تحدث هو بنعمة الله عليه قائلا إنما أنا رحمة مهداة. ولو قلنا كما قال طائفة من النحاة إن رحمة تعرب مفعول لأجل أو مفعول له، هنقول إيه؟ وما أرسلناك إلا ها لأجل الرحمة، من أجل الرحمة. لكن الأقوى إن تكون حال هو، ولذلك هو فسرها قال إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك القرآن يقول فبما رحمة من الله لنت، فبما رحمة، رحمة عظيمة من الله، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. طب اسمع في المقام العظيم الذي يذكره بنو إسرائيل ولا ينسى أبدا، وعندهم يقال عند جبل حوريم الكلمة التي قالها موسى، جاء تخليدها في سورة الأعراف، وارجعوا إلى تفسير سورة الأعراف لبيان ذلك بالمناظرة لما في التوراة التي بين أيدي القوم. يقول لموسى وللسبعين الخلاصة من بني إسرائيل: ورحمتي وسعت كل شيء. اسمع الرحمة، الرحمة العامة، رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون محمدا. أهو يعني تكتب الرحمة العظمى الواسعة لأتباع محمد، كأنه قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لأتباع النبي الأخير. وده السر في حقد وحسد بني إسرائيل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند أمي. وبقول لهم: يا جماعة يا مثقفين يا كتاب يا قارئين، أنا مكتوب عندكم في التوراة، ما أعرفش أقرأ بس أنا مكتوب عندكم. وحينما نزلت هذه الآيات لم تكن التوراة قد عربت، ولم يكن الإنجيل ولا الزبور ولا أي كتاب من كتب بني إسرائيل قد عربت، بل كانت هذه الكتب على لغاتها الأصلية. الترجمة حدثت في العصر العباسي، واسألوا أهل الأدب وأهل التاريخ. فقل: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف حتى صفات، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا معنى ذلك أن هذا الرسول رحمة للعالمين. توسعت في هذا الكلام حتى أبين أن البعض قال: كيف يكون رحمة للعالمين وهناك من لم يستفد من رسالته ولم يؤمن به ولم يرفع له رأسا؟ هناك كفر كثيرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون رحمة للعالمين؟ نقول: الشمس تشرق على العالمين، ومن الناس من يسعى جاهدا لعدم الاستفادة منها، ويسعى جاهدا لكي يغمض عينيه ولا يستفيد من نورها. أهذا يمنع كون الشمس رحمة للعالمين؟ هناك مياه وبئر مذلل لكل من يريد، فتكاسل البعض ولم يذهب إليه ليستفيد، أهذا يمنع من كون هذا الماء رحمة للجميع؟ ولذلك سمى الله تعالى الماء النازل من السماء غيثا، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله به كمثل الغيث، الماء النازل يستفيد منه البعض كأرض صالحة للزراعة، وهناك أرض أجاذب تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فتفيد الناس يشرب، وهناك أرض لا تستفيد ولا تفيد الآخرين. العيب عيب الأرض أم عيب الماء النازل من السماء والغيث؟ العيب عيب المتلقي أم عيب المعطي؟ العيب عيب المريض أم عيب الدواء؟ دواء فيه شفاء للمرض، فامتنع إنسان من أن يستفيد منه. ولذلك قال عن القرآن الذي أنزل عليه سبحانه وتعالى، يقول عن القرآن: شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين في آذانهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني الذين يؤمنون بالقرآن، القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون. طب هنعمل معهم ايه اذا تلي عليهم القرآن؟ كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم بالصباع واحد، مع ان اللي بيوضع في الاذان ايه؟ قنبلة. جعلوا اصابعهم، دخلوا صابعهم كلها في ودانهم، جعلوا اصابعهم مبالغة في اذانهم مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، جابوا البطانية واللحاف وغطوا نفسهم كمان. جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه، وفي اذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، كيف يدخل الرحمة في هذه القلوب؟ ما ادوات التلقي السمع والبصر والقلب. ان كان القلب في كنان وان كان البصر عليه غشاوة، من بيننا وبينك حجاب، والاذان فيها ودق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، كما قال: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فالرحمة عامة شاملة، رحمة رب العالمين التي انزلها في القرآن وعلى محمد عليه الصلاة، محمد رحمة والقرآن رحمة، ومع ذلك حرم منه من حرم. ما السبب في هذا الحرمان؟ هم الذين حرموا انفسهم فحرموا. فهذا لا يمنع من كون محمد عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين. ولذلك قد يقول قائل: هل الرحمة في صفاته هو ام في التشريع الذي انزل عليه؟ نقول في الاثنين معا. قد يقول قائل: طيب وما الفائدة؟ ألم يكن هناك كفاية أن ينزل عليه الوحي فيه تشريع رحمة للعالمين ولا يوصف هو بها؟ نقول: ما من رسول إلا وصف بالرحمة، ولكن الرحمة التي وصف بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كانت أعم. ولذلك قال رب العالمين في سورة الكهف، وهذا أمر جعلنا، يعني ربنا يقول في سورة القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. رحمة، يبقى الوحي رحمة والإيحاء رحمة. ولذلك قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: أهم يقسمون رحمة ربك اللي هي النبوة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ها، ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون. ولذلك لما قال الله تعالى عن الخضر عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قال المفسرون نبوة، الرحمة بمعنى النبوة، آتيناه رحمة. ولذلك قال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: رحمة منا ورحمة منا، في سورة مريم رحمة. لكن محمد رحمة للعالمين أوسع، لأن كل نبي من الأنبياء كانت رحمته محدودة، محدودة بالقوم الذي أرسل إليهم، ثم حتى الشريعة التي أنزلت عليه تنسخ. أما محمد عليه الصلاة والسلام فرسالته غير قابلة للنسخ، رسالة غير قابلة للنسخ، فالرسالة عامة للعالمين حتى قيام الساعة. ولذلك كانت رحمته هو رحمة شريعته ورحمة سنته، رحمة سنتي غير قابلة للنسخ، حتى إذا وافى يوم القيامة كانت الرحمة المهداة لكل الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة متمثلة في الشفاعة العظمى. فكيف نقول إن الرحمة ليست للعالمين وإنما هي خاصة؟ بل هي رحمة عامة الناس يستفيدون منها حتى في عرصات القيامة، حينما يقول كل نبي أو رسول: رب سلم سلم، رب نفسي نفسي. والرسول عليه الصلاة والسلام قد وعد بهذه الشفاعة، ولذلك قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هذا من رحمة رب العالمين التي آتاها محمدا عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتمثلت الرحمة في القرآن الذي أنزل عليه، وهو بالطبع أمر غيبي عظيم، لأن القرآن الكريم كلام رب العالمين الرحمن الرحيم. فالقرآن الرحمة صفة، صفة القرآن نفسه كلام رب العالمين صفة من صفات. ثم الأمة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رحماء، وكانوا يضرب بهم المثل في الرحمة، وكانوا حيثما حلوا من أرض الله، أتكلم عن أصحاب النبي، كانوا حيثما حلوا من أرض الله رسل رحمة، ولذلك كان النصر في ركابهم، وكانوا يطبقون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو نفسه، هو وشريعته، الشريعة مليئة بالرحمة. أما هو قد يقول قائل من الممكن أن تكون الشريعة فيها الرحمة، وهو شخص عادي وليس عنده الرحمة العظيمة وسينفذ الشريعة. نقول حينئذ لن يكون هناك انشراح في صدر الإنسان متلقي الشريعة إن لم يكن هو مجبولا على الرحمة. رحمة رب العالمين أنجبل النبي على الرحمة، فأصبح حينما ينزل القرآن المتصف الكلام الذي فيه رحمة عظيمة ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يزداد نورا على نور، فحينئذ لا يكون هناك شيء من النفور أو شيء من عدم الانقياد أو الضعف والمجاهدة، لا، كل التشريعات تأتي فيها رحمة فيتقبلها هو، لأن سجيته وفطرته وجبلته كانت مفطورة على الرحمة، كما قال الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناء. فسأله هل هما صفتان جبلان الله عليهما أم يعني اكتسبتهما بالاكتساب؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل عليهما، الرسول جبل على الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنزلت عليه الشريعة وهو الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرحمة المهداة، فالتقى النور بالنور فكان نورا على نور عليه الصلاة والسلام. نور القرآن، نور الوحي على نور الفطرة والجبلة والخلق العظيم الذي خلق، الذي خلق خلقه الله سبحانه وتعالى مجبولا عليه. وإنك لعلى خلق عظيم. فوجدناه عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى سنته، انظروا إلى تصرفاته، يعني رحمته عليه الصلاة والسلام كانت في كل شيء، حتى حينما في الحروب في الحرب رسول الرحمة، نبي الرحمة ونبي الملحمة. والرحمة لا تجتمع في الملحمة، ولكن ملاحم محمد عليه الصلاة والسلام كانت ملاحم محكومة بالرحمة. أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة، حتى الحروب في الحرب موقف، موقف حرب كر وفر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص به، وهو يتصرف عليه الصلاة والسلام بالخلق الحسن، وينهى عن أن يغدر الإنسان أو يغل أو أن يكذب أو أن يفعل كذا، لا تحرقه، لا تقتله شيئا، لا تقتل امرأة. حينما يجد امرأة موجودة في وسط القتلة، صوت العيال دي بره ولا في المسجد فوق، النساء من فضلكم، الأولاد الصغيرين اللي عندكم دول، لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن بعد كده نمنع طلوع الأطفال الصغار فوق، تحذير إن شاء الله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجد امرأة في مقتولة، قال من قتل هذه؟ لم تكن هذه لتقاتل. إذن كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يظهر أخلاقه الحسنة في أحلك الظروف وفي أحلك المواقف. انظروا حتى بالنسبة للحيوان الأعجب، دخلت امرأة النار في غرة قطة، عشان قطة امرأة تدخل النار، ايوه حبستها، لا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض الحشرات. وكذلك يدخل رجل من الجنة في كلب وجده يلهث، او امرأة بغي سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها عمل البغي الذي كانت تقوم، البغاء الذي كانت تقوم به. ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. اذا رحمة للعالم. واذا اردنا ان نتحدث عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام التي استفاد منها الجميع، حتى المحاربين استفادوا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب المحاربون الذين دخلوا معه في حرب لماذا كان او كيف استفادوا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول رفع عنهم العقاب الذي كان يجتث الامم السابقة، العذاب الذي كان يأخذ الكفار رفع بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يأخذهم بسنة عامة، سنة عامة يعني دمر. ولذلك رفع العقاب عن أمة الدعوة. واحد يقول طب أمته أمة الإجابة؟ لا، ما هو من ساعة ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكل من على الأرض أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ينقسمون إلى أمة الإجابة الذين استجابوا وأمة الدعوة المخاطبون به. ولذلك لما يدخلوا القبر يقال لهم من نبيك؟ يسأل الكافر في أي بقعة في أرض الله ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى وإن كانوا كفارا به. فإذا رفع عنهم العقاب، هذا بالنسبة لهؤلاء. طيب المنافقون ما حاسبهم على مكنونات النفوس، وإنما حسبهم على الكلمة التي يعلنونها أمام الناس، مع أنه علم من كانوا يضمرون الشرك ويضمرون الكفر، ولكن عاملهم بظواهرهم. فهذا من رحمته التي أقرتها الشريعة. وكذلك بالنسبة للمعاهدين والذميين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ولذلك لما تيجي تقرأ صدر سورة التوبة وتجد الشدة اللي فيها، وبعض الناس يقول لك نسخت الآيات السابقة وآيات العفو. إيه يا عم أنتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ أنتوا فاكرين القرآن معظمه منسوخ؟ معظم الآيات الموجودة في القرآن منسوخة بسورة التوبة. ما تقرأ سورة التوبة كويس لما بيقول ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. اقرأ الآيات تتكلم عن فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قبلها. وبعد ذلك يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إذا لابد وأن تفهم الآيات في السياق، لا تأتي على قول من أقوال المفسرين وتخطفه. طب ماذا تفعل بكل تصدر سورة التوبة الذين يقولون إنها نسخت الآيات السابقة؟ أي آيات التي نسخت؟ وحينما يقول الله تبارك وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يأتي البعض ليقول هذه الآية منسوخة. منسوخة لا، معللة بصفة من صفات الله. يعني رب العالمين يقول في هذه الآية ولا تعتدوا، نقول له لا نعتدي، يقول لك ما نسخت نعتدي. إن الله لا يحب المعتدين، أصبح فيما بعد رب العالمين يحب المعتدين ما دام الآية معللة بصفة من صفات الله، صفات الله لا تتغير. إن الله لا يحب المعتدين في القديم والحديث والمعاصر ومستقبل الزمان. إذا ما تاخدوش الكلام كده بدون أن تتفقهوا، ويؤخذ القرآن كله كوحدة موضوعية في الموضوع. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، ولذلك كان الآية التي جاءت بعدها يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرحمة للعالمين رسالته تتمحض وتتلخص في التوحيد. قل يا محمد يا رحمة للعالمين، إنما أسلوب القصر والحصر يوحى إلي وحي الذي أوحي إلي. ثم يقول الله تعالى آمرا رسوله الرحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الذي يوحى إلي ما هو إلا توحيد رب العالمين. هل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام متمحضة في التوحيد فقط؟ لا، ولذلك يقولون عن هذا علماء البلاغة هذا القصر قصر إيه؟ ادعائي ليس على بابي، وإنما المقصود بيان أن أعظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو التوحيد. فالتوحيد أصل الأصول، لكنه ليس الإسلام كله وليس كل الوحي، وإنما كله مبني عليه. فإذا انهار التوحيد لا تصح صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال. إنه من يشرك بالله كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه الهاء الضمير ده اسمه ضمير القصة وضمير الشأن، إنه الأمر العظيم والشأن العظيم، إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تنفق تبني مستشفيات تعني ولا حاجة، مع الشرك ضائع. ولذلك قال هنا قل إنما يوحى إلي الوحي كل الذي أوحاه الله إلي أنما بأسلوب القصر والحصر. يبقى عندي قصران وحصران، أسلوبان من أساليب القصر والحصر والاختصار. قل إنما يوحى إلي قصر وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية التوحيد، ثم قصر صفات رب العالمين على الوحدانية، مع ان صفات رب العالمين ما حدش يستطيع انه يحصيها، مش كده ولا لا؟ لكن هو اختص بالصفة الاساسية اللي هي صفة الايه؟ الوحدانية، لان جميع الصفات تأتي بعدها، لكن الوحدانية هي المقصودة. ثم هذا كان في مقابلة قوم يعبدون ويعبدون آلهة متعددة، فبين أن الأساس ومفتاح هذه كأنه يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لن يستفيد بهذه الرحمة إلا الموحدون. فهنا بين أن مفتاح الرحمة هو التوحيد، وذلك كانت كلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مجرد أن يقول أقلوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم يقول ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة، حتى الملة الأخرة خلف، الملة الأخرة يقولون ثلاث خالفها، إن هذا إلا اختلاق. فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول هنا إن كلمة التوحيد هي أساس مفتاح الرحمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كلمة التوحيد. وذلك لما جاءت إليه سقيف، والحديث في أبي داود والشيخ الألباني صحاح، ويقولون له ندخل في الإسلام ولكن لا صدقة ولا جهاد، فقال ادخلوا في الإسلام سيتصدقون ويجاهدون. ادخل في التوحيد، القلب يمتلئ بالنور بعد أن يهجر الإنسان الشرك. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءني أخ من إخواننا الشيخ أحمد بيومي، تواصل علي من رومانيا، هو هناك، وبيقول لي يا شيخ ماذا نفعل؟ قلت له خيرا. قال لي هنا عندنا رئيس مركز إسلامي اي اخ اي حد يجيله من رومانيا ليدخل في الاسلام يقول له بس خلي بالك ادرس الاسلام كويس، يقول له طب ليه؟ يقول له علشان لو انت رجعت في كلامك تاني يبقى مرتد ونطبق عليك حد الرده. ايه ده؟ هكذا يقدم الاسلام؟ اللي جاي انت انت انت مزلوق علينا ولا ايه؟ لو سبحان الله، يعني الراجل ده اللي محطوط ده بيقول للناس اوعى ادرس الاسلام الاول، روح ذاكر واقرا بقى فتح الباري واقرا كذا واقرا عشان ما تجيش بعد كده ترتد، هترتد عليه يقطع رقبتك. وفي حد الرده بيطبق فين؟ قول لي حد الرده بيطبق فين؟ اما انت بتخوف اللي في رومانيا. سبحان الله، هكذا يقدم الاسلام؟ انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثقيف قالت له لن نتصدق ولن نجاهد. ممكن يقول لك ما هم بعد كده ممكن يرفضوا واقيم عليهم حد الرد. لا، قد سيتصدقون ويجاهدون. اعلمهم ان الله فرض عليهم كذا. واحده واحده على الناس دعوه التوحيد. ولذلك بنقول الكتاب والسنه، اما الاهواء الشخصيه والاغراض فهذه لا تاتي بخير على الاطلاق والعياذ بالله. حكموا الكتاب وحكموا السنه المطهره. فهنا يقول قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. سؤال موجه لاهل الشرك في مكه، فهل انتم مسلمون؟ هذا هو الاسلام، قولوا لا اله الا الله تدخلوا الاسلام. المساله سهله جدا. هل هذا الامر يغضب احدا؟ يعني هات لي اي حد في الارض الان تقول له من الذي خلق السماء؟ الله. الارض؟ الله. الذي خلق البشر؟ الله. لا يوجد احد يقول انا خلقت السماء او الارض او خلقت البشر. من الذي خلق؟ لا يقولن خلقهن العزيز العليم. طيب يا جماعه، لن نعبد ولن ندعو ولن نطلب ولن نتوكل ولن نصلي ولن نسجد الا للذي خلقني وخلق وخلق السماء وخلق الارض. ايه الاشكاليه في كده؟ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، كلمه التوحيد، الا نعبد الا الله بس ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هترفضوا؟ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. قيلت للجميع نفس الكلام هنا، قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ هيمتنعوا عن الاسلام خلاص. ولذلك قال فإن تولوا، طيب فإن وافقوا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإن تولوا هذا هو المنتظر، فإن تولوا أو أعرضوا كما قال في سورة فصلت، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. عاد وثمود. إذن أصبحتم مؤهلين، أقيمت عليكم الحجة الرسالية، نعم كفرتم بالرسول إذن ستعاقبون، فأصبحتم الآن مؤهلين لنزول العقاب عليكم كسائر الأمم السابقة إلا أن يشاء ربي شيئا. فيقول فهل أنتم مسلمون؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا. فإن تولوا الفاء عطف على ما سبق المحذوف، فإن ها أسلموا فبها ونعمة، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. فإن تولوا فقل، زي ما قال له قل إنما قال فقل. دائما قل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، قيل لي فقل. أوامر الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه. فقل آذنتكم، يعني آذنتكم يعني أعلمتكم. ولذلك عندنا الأذان، أذن لصلاة العشاء، يعني إيه؟ إعلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلام. قل آذنتكم يعني أعلمتكم على سواء. يعني على سواء؟ يعني يستوي الأمر بيني وبينكم في العلم، ولم أخفي عنكم ما أوحي إلي، فأعلمتكم بما علمت، ما كلفني به لا أعلمتكم إياه، فأقيمت عليكم جميعا الحجة الرسالية، لم أختص بعضكم بشيء وأخفيت عن الآخرين على سواء. وكلمة على سواء لما كثر استعمالها عند العرب أصبحت تستخدم في الحروب. ولذلك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم عهدهم، يعني على سواء العهد الغناء، ونبقى كده تنتظر اضربك او تضربني، مفيش عقود، عشان ما اخونكش، ما يبقاش فيه انا خايف منك ومتوجس منك شيء. وجاءتني معلومات باني البعيد، بانك البعيد هتنقض العهد. اقول ايه؟ قبل ما يضربنا اضربه، قبل ما يتعشى بيه اتغدى بيه. ما ينفعش الكلام ده في الدين، في اخلاق. ولذلك ما تقولش قبل ما يتعشى بيه اتغدى بيه، لا، تقول له ايه؟ اذنتكم على سواء، واما تخافن من قوم خيانة فانبئ له لغينا العهد. وبعد كده عايز تضربني، اضربني من غير عهد، او انا اضربك، خلاص يبقى بقى مستعدين لبعضينا. يبقى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ليه؟ زي ما قال ان الله لا يحب المعتدين، وقلنا ما تتغيرش بعلة، ان الله لا يحب الخائنين. فما ينفعش نيجي في الزمان ده وليه بس ينفع الخيانة في هذا الزمان، لان الله يحب، اعوذ بالله، الله لا يحب المعتدين، الله لا يحب الخائنين. دي صفات لله، مش كده ولا لا؟ فهنا ان الله لا يحب الخائنين، فيبقى انبذ اليهم على سواء، الغي العهد، يبقى الامر معلوم بيننا، في شعود بيننا وبين بعض. نفس الكلام هنا قاله المفسرون، فقالوا فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، الحرب بيني وبينكم، ولكن رد عليهم بقولهم. طيب سوره الانبياء سوره ايه؟ مكيه، فيش حرب بعد. يبقى هنا ولاء وبراء، مفيش ولاء بيننا، ان اسلموا في ولاء، ان تولوا او اعرضوا يبقى في براء. كما قال ابراهيم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى هذا هو المقصود. فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، البغض بيني وبينكم، والبراء، اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين كما قال ابراهيم. فقل اذنتكم اعلمتكم على سواء. اذا هنا البغض، ومن الممكن ان يقول فان تولوا فقل اعلمتكم على سواء بالكلمه، كما قال في سورة آل عمران تعالوا إلى كلمة إيه؟ سواء بيننا وبينكم، كلمة التوحيد. وفي نفس الوقت ما هي كلمة التوحيد لها ركنان، ركن ولاء وركن براء، فالأمر سينتهي إلى ما ذكر عن جمهرة المفسرين. فإن تولوا فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء ولم أخفي عنكم شيئا ومن الآن فصاعدا ليس بيني وبينكم أي ولاء وقد فقدت فيكم الثقة في أن تؤمنوا. لماذا؟ لأني قد أعذرت لكم، لأن هذا الأمر كان في نهاية العهد المكي، وصلنا إلى النهاية ولم يبقى في قوس الصبر منزع كما يقال، لم يبقى في قوس الصبر منزع، فحينئذ قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فهنا علمنا أنه أوعدهم، أوعدهم بالعقاب، فقال ولذلك يعني ما يقول طب فين العقاب؟ لأنه بيقول وإن أدري، إن بمعنى ما، إن بمعنى ما، يعني وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إيه اللي بيوعدوا به؟ مش الجنة طبعا ولا التمكين، اللي بيوعدوا به إيه؟ العقاب الأليم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول وإن أدري، يعني وما أدري أقريب أم بعيد ما، لأني رسول من عند الله، وكما كان كل رسول يقول لقومه ويحذرهم عذاب الله يقولون له متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وذكر فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. إذن كل رسول يقول إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم، كل رسول يقول إنما العلم عند الله. الله لم يعلم رسولا من رسله بساعة العقاب إلا صالح حينما قال عن العذاب أنه سيأتي بعد 3 أيام. فهنا يقول وإن أدري، يعني وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ذلك يقول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وكذلك يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فقل وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ذلك لما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن متى سيكون هذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم عند الله، فيقول وإن أدري يعني ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بعض إخواننا بيستدرك علينا لما بنقول إن العقاب الذي كان يأتي لكل أمة من الأمم ما كان يعلمه الرسول، أي رسول ما كان يعلمه بموعده، وإنما كان يقول إنما العلم عند الله. واستثنينا قصة صالح عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى قال له قل لقومك إنه العذاب سيأتيكم بعد 3 أيام، ثم قال هذا وعد غير إيه مكذوب. فبعض إخواننا بيستدرك وبيقول طيب ما هو نفس القصة مع لوط عليه السلام. قلنا لا، بل لوط عليه السلام ما كان يعلم الموعد، وإنما جاءت الملائكة للتنفيذ. فساعة أن جاءت الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، تمام؟ فالملائكة قد جاءت بالفعل، فقالوا لو إن موعدهم الصبح، فليس معنى ذلك أن لوطا كان على دراية بالموعد قبل ذلك، وإنما هذا الموعد علمه متى؟ حينما جاءوا للتنفيذ وقالوا له إن موعدهم الصبح، إنما عجلوا بالعذاب للذين قد أتوا يستبشرون. هؤلاء عوقبوا في الأول كما قال الله تعالى في سورة القمر وذكر عقاب هؤلاء، ثم بعد ذلك لما سألهم عن عقاب القرية قالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فإذا لوط لم يكن يدري موعد تنفيذ العقوبة ولا أي رسول من الرسل إلا حينما يعلم. ولذلك الآية العامة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قلنا لكم حتى كنا بنتكلم النهاردة بعد صلاة الجمعة إن بعض مشايخنا كان يقول إن حتى هذه تحدث ساعة الصبح، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكذلك في سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فحينما يصل السكين إلى حز العنق فساعة إذ يأتي نصر الله تبارك وتعالى، حينما تنقطع الأسباب الأرضية تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان في غزوة بدر التي هلك فيها طواغيت الشرك ما كان يدري أن موعدهم اليوم، ولذلك ظل صلى الله عليه وسلم يناشد ربه حتى إن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه أشفق على النبي من شدة مناشدته لربه حتى رأى جبريل على ثناياه النقع، فحينئذ علم أن ساعتهم قد حانت في هذا اليوم. إذا لا الرسول كل رسول من رسل الله لا يعلم متى سيهلك الله تبارك وتعالى أعداءه، حتى ترتفع، حتى يصبر، وحتى يمتحن، وحتى يختبر، وترتفع درجاته، هو نبي ورسول، وتزداد الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل فإن تولوا فقل آذنتكم بمعنى أعلمتكم على سواء، يستوي العلم في ذلك، وأنكم أصبحتم مؤهلين لنزول عقاب الرب سبحانه وتعالى على المكذبين، لأنه قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، فما كان يدري بدليل أن الله يقول لا، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون، وإما نرينك الذي وعدناهم فإنا على وإما نرينك الذي وعدناهم فإنا على فإنا عليهم مقتدرون في سورة الزخرف، تمام؟ فإذا الرسول نفسه كان يقال له في حياته وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني ممكن أن تموت قبل أن يشفى صدرك مما ستراه في هؤلاء. إذن الأمر هنا مجهل تماما، لأن هذه علوم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هل قريب في الزمن أم بعيد؟ أم يجعل له ربي أمدا. وسورة الجن سورة مكية، ولذلك جاء بعد عالم الغيب زي ما جاء هنا إنه يعلم. قد يقول قائل: ما علاقة الآية العاشرة بعد المئة بالتاسعة بعد المئة؟ نقول: لما قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أراد أن يعلل ذلك، فأبان عن كون رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، كما جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم، بيقول هذا في سورة تبارك المكية، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ثم يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق؟ يعني حينما تنظر إلي وإلى نفسك، من الذي خلقك؟ الله. هل خلقك وتركك؟ لا، بل خلقني وما زال خلاقا في كل واحد منا. خلايا الجسم بتموت وفي خلايا بتخلق. جسم الإنسان من الذي يدبر أمره؟ أنت الذي تأكل وتنام ولا تدري ما الذي يحدث في الطعام، وتستيقظ تجد نفسك جائعا، المعدة تعمل والجسم بيعمل. من الذي يدبر أمره؟ أنت أم الطبيب أم أبوك أم أمك؟ أبدا. كل إنسان ملك غفير عبد سيد، الجميع تحت تدبير رب العالمين. فربكم لم يخلقكم ويترككم، أو لم يخلقنا وتركنا، بل يدبر أمر الذرة كما يدبر أمر المجرة. الكون كله تحت عين الله وفي يد الله وفي تدبير الله تبارك وتعالى. لا يحدث شيء في خلايا من خلايا جسم حيوان أو إنسان أو في ذرة، حتى لو لأمر جمادي من الجمادات، إلا كل شيء فيه يدبره رب العالمين. وإلا فمن الذي يدبره إن كنت أنت لا تدبر أمر نفسك ولا تدبر أمر أمعائك ولا معدتك ولا خلايا جسمك ولا تجديد الدم والخلايا في الجسم؟ فمن الذي يفعل ذلك؟ الذي خلقك أول مرة. فإذا هو يعلم كل شيء، فإن كان يعلم الجهر من القول ويعلم ما نكتمه، ماذا أمر المفروض أننا نفهمه ولا نستدل عليه، لأنه كما نعلم كل جزيء في أجسادنا تحت تدبير رب العالمين، فكيف يدبره إلا إن كان يعلمه. يا بني، هذه أمور كانت تعلم للأطفال الصغار. يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله؟ لا، يأتي بها الله. فإن كان يأتي بها فمن باب أولى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الآيات نزلت لما بعض المشركين قالوا رب محمد كلما قلنا شيئا يخبر محمدا به وتأتيهم الآيات تفضحهم، فهل نسر فيما بيننا؟ نتكلم بالسر فيعلم. فإن رفعنا أصواتنا وجهرنا علم. طب وإن أصررنا؟ قال البعض يعلم، وهم يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض من، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فقضية الربوبية عندهم كانت دليلا على توحيد الألوهية، فهم كانوا مستقرين على الإيمان بها، فيعلمون أن الله يعلم. لكن طيب هو بيعلم السر فقط ولا بيعلم الجهر؟ قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، اعملوا اللي انتوا عايزينه، انه عليم بذات الصدور. ولذلك قال يا بني ان انتكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، مش القضية قضية علم، دي قدرة كمان، يأتي بها الله، ان الله لطيف قبير. فهنا قال انه تدل على التعليم، ان التي تفيد التعليم، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فإن كان يعلم كل شيء فهو الذي يعلم متى يعاقب هؤلاء ومتى يستحقون العقاب. فربما كانت أمور لا يعلمها الرسول نفسه، فالرسول نفسه لا يدري هل أهل مكة جميعا الذين كانوا كفارا وقد أظهروا الشقاق والمشقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طب لو نزل العقاب سيعم الجميع، سيعم الكفار الذين ظلوا على كفرهم كأبي جهل وأبي لهب ومن مات على الكفر، وكذلك سيأخذ من سيؤمن في مستقبل الزمان. فماذا عن أبي سفيان وأمثال ممن سيؤمن؟ انظروا إلى حكمة رب العالمين، لأنه علم أن من هؤلاء من ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. طب هيؤمن متى؟ الرسول لا يعلم، ولكن الله هو الذي يعلم. حينما أرسل موسى إلى فرعون، هل كان موسى يعلم أن فرعون سيموت على الكفر؟ أبدا. ولذلك قال لعله يتذكر، فلعله، لعل التي تفيد الترجي ليست في حق الله، فالله ليس عنده ترجي، وإنما الترجي بالنسبة لمين؟ لموسى. لأن موسى لو قيل لو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، وهو كافر ان شاء الله هيموت على الكفر. طب يقول له قولا، يروح يقول له بقول لك يا فرعون هم كلمتين انا جاي اقول له، انا عارف انك بستين بسبعين وكافر كافر. لكن لما الداعيه احرص كل الحرص على اسلام من يدعوه، ورب العالمين يخفي ذلك لمصلحه ولحكم عظيمه سبحانه وتعالى. فاذا هنا يقول انه هو العظيم يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أما أنا فلا أعلم. ولذلك قال وإن أدري، إن هنا أيضا نافية، وما أدري لعله فتنة لكم، وما لعله، اسم لعل، الضمير هنا بيعود على إيه؟ ها، وإن أدري لعله، التأخير وتأجيل العقاب، تأجيل العقاب والإنساء. لماذا؟ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فتنة اضطراب يترتب عليه ابتلاء واختبار، ومتاع يبقى الفتنة، ومتاع ربما كان فتنة. رب العالمين لم يكشف الأمر، والذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل هذا، وإن أدري لعله فتنة لكم، فتنة يفتن حينما يتأخر الأمر فيقولون محمد وعدنا بكذا وكذا ولم يحدث، فمعنى ذلك أنه قد كذبنا، تكون هذه بالنسبة لهم فتنة فيتمسكون بكفرهم. لعله فتنة ومتاع إلى حين، فترة يعيشونها في الدنيا، قدر لهم أن يعيشوا فترة لم يأتي عمرهم بعد، العمر لم ينتهي بعد، يبقى العقاب لم يأتي نظرا لأنه كما قلت في الصلة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. طب تأخر العقاب، فقال وإن أدري لعله، ربنا اللي بيقول له كده، لعله، لعل دي بالنسبة للنبي ولا لربنا؟ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن رب العالمين ما عندوش، ليس عند الله لعل، لعل دي عند مين؟ لكن رب العالمين يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء على الإطلاق. ولذلك مهد قبلها بالتعليل، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، ويعلم نهاية هؤلاء كيف ستكون، وإلى ما يقول أمرهم، وإلى ما يقول أمرهم، إلى ما يقول أمرهم. ولذلك قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع، أراد الله لكم أن تتمتعوا تعيش فترة ولكن يعلموا أن آخر هذا التمتع هو الموت، وساعة إذن هذا التمتع لن يكون شيئا على الإطلاق ولا له قيمة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، ويقولون ساعة ساعة فقط، إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فيقول هنا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ولكن رب العالمين أضمر شيئا لم يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه سيخرج منهم موحدين مؤمنين. ولذلك حينما جاءت الضربة التي أطاحت فيها أو بها برؤوس طواغيت مكة، كانت غزوة بدر، وبقي بعد ذلك بعضهم فقتلوا في أحد، ثم استمر الأمر ودخل من عتاد الكفر وفرسان الكفر الإسلام كخالد بن الوليد وعمر بن العاص، وأصبحوا من جنود الإسلام. ثم أسلم من هؤلاء كذلك من أبو سفيان زعيم المقاومة الشركية في فتح مكة. إذا لو حدث ما كان لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء العقاب ساعة إذن في التو واللحظة، كيف يكون حال هؤلاء لو ماتوا على الكفر؟ فإذا لعل جاءت للترجي، ولذلك حدث بعد ذلك أن بعضهم لم يكن له ترك فتنة، بل كان لهم منحة ربانية وفرصة للإيمان، ولذلك جاءت بها لعل التي تفيد الترجي لعله. وطبعا لم يقل لعل بعضكم يؤمنون، لأنه يريد أن يخوفهم، فالتخويف وهم ينتظرون أن يأتي العقاب بغتة، لأن التجهيل من أخطر الأمور. المصيبة جاية ولكن مش هقول لك هي جاية إمتى، كل يوم يستعد ما تجيش، طب هتيجي إمتى ما تجيش. يبقى الإنسان بعكس لما تقول له هتجي لك بعد سنة يقول لك حلني بقى لما تيجي بعد سنة، لكن حينما يجعل الأمر مجهلا فيعلمون الناس ستأتيهم بغتة. ولقد جاءت بغتة في غزوة بدر، وخرجوا ساعة إذن وهم يظنون أنهم سيقضون على محمد وعلى الإسلام، لدرجة أنهم لما علموا أن أبا سفيان والقافلة قد نجوا وقالوا له ارجع يا عمرو بن هشام، عايزين يرجعوه، قال لهم لا والله حتى نري دماء بدر، فننحر الجذور ونأكل اللحم وتغنينا القيام ويسمع بنا العرب. انظر إلى خرج بطرا ورئاء الناس ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، راح الذبح هناك. واخدين بالكم كانت ايه يعني، كان موعد الذبح او العقر او النحر بالنسبة له هو، لم ينحر الجذور بل نحر هو نحر الجذور. ولذلك انه خرج بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، قال وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين. عندئذ جاءت نهاية القصة، كما ان كل رسول ذكر الله قصته فذكرت قصة محمد في سورة الانبياء بخاتمتها. ما هي الخاتمة؟ قال رب احكم بالحق. فيها قراءات، القراءة الأولى قراءة أبو جعفر، قال قل رب احكم بالحق، رب على حذف أداة النداء، اسم مفرد منادى بيقال يا رب، فلما تحذف ها قل رب، وقرأ بقية العشرة قل ربي احكم بالحق، وقرأ حفص وحده قال ربي احكم بالحق. فقراءة رب وربي مسألة جائزة في اللغة، وهي لهجات كما تعلمون، وجائز في اللغة الأمران. لكن بالنسبة لقل وقال في بينهما تكامل فكري، الله قال قل فقال الرسول نفذ فقال. فالقراءة الأولى قراءة العشرة، قل فقال، فجاءت قراءة حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب فقال، الأولى أمر قل، فالرسول قال ونفذ، قال رب احكم، وذكت كده في المصحف قل وتحتمل قال، وذلك تجد عليها واحد بعد القاف يعني تقرأ، وذلك يقرأ حفص ايه قال، لكن بقية القراء قل، قال رب استجاب لربي، فقال قال. وطبعا القراءات ليست بالهوى ولا بالاجتهاد، القراءة ايه سنة متبعة، احفظوها، القراءة سنة متبعة. قال رب احكم، يا رب احكم بيني وبين هؤلاء. الرسل كانوا يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افتح يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الفاتحين الحاكمين. رب احكم يعني افتح احكم بالحق. واحد يقول طيب وهو ربنا لا يحكم الا بالحق، فكيف يقول قال رب احكم بالحق؟ هذا من باب الثناء على الله، يا رب احكم، ولكن حكمك يا رب لا يكون إلا بالحق. ثم هذا فيه بيان للمشركين، يا مشركي مكة اعلموا أني أطلب من الله أن يفصل بيني وبينكم وأن يحكم بيني وبينكم، لكن بالحق، لا تخافوا، لأني أدعي أني رسوله فإنه سيحابيني، وإنما ربي اطمئنوا، يا كفار العالم اطمئنوا، فإن ربنا سيحكم بين المسلمين والكفار بالحق. لا تظنوا أن رب العالمين سيحكم بالمحاباة لطائفة مؤمنة بي ضد طائفة كافرة بي، لا، يحكم بالحق، قرر هذا سبحانه، قال رب احكم بالحق. يبقى هذا دعاء، وطالما أن الله هو الذي أمره وقال قل فقال، إذن هذا الدعاء مستجاب، ولذلك استجيب له في غزوة بدر بعد هذه السورة بحوالي 3 سنوات وقعت غزوة بدر، قال رب احكم بالحق. ثم فوض الأمر لله، وربنا، وقال ربنا مش ربكم، مع أنه ربنا وربهم، رب الجميع، الربوبية عامة، ولكن ربنا ربوبية خاصة، هذه الربوبية لنا لأننا نحن الذين نوحده، فهنا أضاف الربوبية ليس لنفسه، لم يقل ربي، بل قال ربنا، أنا ومن يؤمن معي، ادخلوا في الإيمان حتى تظللكم هذه الربوبية الخاصة، كما قلت هل أنتم مسلمون، الباب ما زال مفتوحا. ربنا الرحمن، لماذا أدخل اسم الرحمن هنا؟ ما هو ربنا الرحمن بدل ربنا الرحمن، لماذا؟ ما كان من الممكن أن يقول ربنا المستعان، ربنا الرحمن. هذا نكاية في أهل مكة لأنهم كانوا ينفون اسم الرحمن في قوله تعالى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، قال وربنا الرحمن الذي تنكرون اسمه هو ربنا، ربنا نحن، ربوبية خاصة لي ولمن وحد الله وآمن به، هو الرحمن، كأنه قال وربنا هو الرحمن، وربنا الرحمن المستعان، المستعان يعني الذي يطلب منه وحده لا شريك له الإعانة، وهذا يكون في ذاكرتك قول الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك وحدك لا شريك لك، فيقول المستعان، المستعان وحده المطلوب منه الإعانة، ولا يعين إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا الرحمن المستعان على ماذا؟ على ما تصفون، ما هو وصفهم؟ الإمام الطبري له هنا كلمة طيبة بيقول في آخر التفسير السورة، والمقصود بقوله ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أنا بقرأ بالمعنى يعني كلام بالمعنى ليس نص كلام الإمام الطبري، ما ورد ذكره في أول السورة عن القرآن وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه هو الذين وصفوا الله به وصفوا به الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا هل هذا إلا بشر، سورة الأنبياء في أولها هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فاتهموا الرسول بالسحر. وقولهم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وفي كذبكم على الله وقولكم عنه اتخذ الرحمن ولدا فإن الله هين عليه أن يغير ذلك وأن يفصل بيننا وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك. يبقى رب العالمين هنا قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل رب احكم، فقال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وكل ذلك يلتئم مع ما جاء في أول الصورة، فإن ما كان في أول الصورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فيتقابل هذا مع نهاية الصورة حينما يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة معهم ويصل إلى حال الدعاء يطلب من ربي أن يأتيهم بالعذاب الذي قال عنه في أول الصورة، اقترب للناس حسابهم، لأن الذي يموت فسيعاقب، أغرقوا فأدخلوا نارا، فالموت يعد قيامة لكل واحد يموت، أغرقوا فأدخلوا نارا. فيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يقول في آخر السورة قل رب احكم بالحق، فإن حكم بالحق وماتوا دخلوا القبور، عوقبوا، رأوا الحقائق التي كانوا ينكرونها. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وارى المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في القليل قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نادهم بأسمائهم. وحينما قال له عمر وغيره أتنادي أقواما قد جيفوا؟ قالوا ما أنتم بأسمع لي منهم، الآن هم يسمعونني لأنهم يسألون عني، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل الذي بعث فينا هو الذي ورانا في القليل والذي كنا نحاربه منذ قليل، هذه مصيبة. ولذلك قال رب العالمين في سورة الحج التي ستأتي في أولها في الربع الثاني مباشرة، هذان خصمان اختصموا في ربي في غزوة بدر، فأما الذين كفروا، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من فصلت ملابس على مأسهم من النار، قطعت لهم ثياب من النار، هؤلاء الذين وراهم قليب بدر. ولذلك علي بن أبي طالب قال هذه الآية نزلت في وفي من في المبرزة التي حدثت على أرض بدر، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذا حدث لمن؟ للذين وراهم القليب من طواغيت أهل الشرك في مكة أعباء الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، على وصفكم لربكم ووصفكم للنبي ووصفكم للمؤمنين، كل ذلك سيؤاخذكم به. ولذلك جاءت السورة الثانية أو الآية التي تليها مباشرة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى افتتاحية سورة الحج في الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر الزر، جاءت على قدر سورة الحج ستفتتح في موسم الحج كما ترون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.